بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين آمين. إعراب الفعل المضارع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عنوان جديد بإعراب الفعل المضارع. إعراب الفعل المضارع أي كون الفعل أو الإخبار عن الفعل المضارع بأنه يعرب. وهذا من إضافة الإش المصدر إلى مفعوله في الأصل، من إضافة المصدر إلى مفعوله. إعراب الفعل المضارع أي كون المضارع غير مبني بل هو معرب. وكيف يكون إعرابه؟ هذا الفصل أو هذا العنوان بهذا معقود لبيان هذا. قال رحمه الله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. قوله رحمه الله: ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. قوله ارفع، الرفع معروف لديكم وقد تقدم، أي ارفع وجوبا. هذا ظاهر التركيب كذا، ارفع وجوبا الفعل المضارع بشرط تجرده عن ناصب وجازم، لأنه قال إذا يجرد. فشرط رفعه وجوبا، والرفع إعراب، هذا إذا كان مجردا من ناصب وجازم. إذا كان مجردا من ناصب وجازم، ومثل لهذا بقوله كتسعد. كتسعد مثال، أي تسعد هذا ترفعه إذا ركبته في التركيب وليس قبله ناصب ولا جازم، فترفعه وجوبا. فترفعه وجوبا. فقوله إذا يجرد فيرفع، هذا الرفع يكون مع التجرد. الرفع هذا يدور مع التجرد في كلام العرب دائما، ولذلك يكون هذا الدوران للرفع مع التجرد مشعرا بالعلية، على أن هذا التجرد هو العلة للرفع، لأنه كلما وجد التجرد وجد، وإذا انعدم التجرد انعدم الرفع. وهذا متقرر في فن أصول الفقه وفي فن أصول النحو، الدوران مشعر بالعلية. وكون الفعل المضارع مرفوعا إذا تجرد، فهذا التجرد نفسه هو العامل الآن، كما ذهب إليه حذاق الكوفيين، ومنهم الفراء، لا وقوعه موقع الاسم كما ذهب إليه جمهور البصريين، ولا المضارعة كما يذهب إلى هذا ثعلب، ولا أحرف المضارعة أيضا، ليس الرافع هو أحرف المضارعة كما ينسب هذا القول الكسائي. فالصحيح أن التجرد هو الرافع، وهذا الذي اختاره ابن مالك في الألفية، وإن كان ابن هشام في مغني اللبيب يختار ويرجه أن الرافع للفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم. هذا مسألة خلافية، هذا اختيار ابن هشام في مغني اللبيب. نعم. اللهم صل. نعم. قال رحمه الله: لأن ينصب الله منادي منادي. يقول رحمه الله تعالى: وملا ينصبه وكيك ذا بأن لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرب. نعم، لما ذكر أن الفعل يكون معربا مرفوعا، معربا مرفوعا والرافع، الآن شرع في ذكر ما به يكون منصوبا والنصب إعراب أيضا، فقال وبلن صبه وكي، أي ينصب الفعل المضارع بلن، ولن حرف نفي واستقبال ونصب. إذا دخلت لفظة لن على الفعل المضارع يخلصه للاستقبال، يجعله مستقبلا، إذن فهو للنفي في المستقبل، للنفي في المستقبل، وليس لتأكيد النفي ولا لتأبيده في حد ذاته، لا يأتي لهذا، لكن قد يكون لنفي التأبيد أو لتأبيد النفي أو لتأكيد النفي، قد يكون لهذا إذا وجد قرائن أخرى خارجة عن لن في كلام العرب، فقد يكون لها لأحد هذين فقط. رأيت. إذا أنت تقول لن أحب الكسل مثلا، رأيت، وهكذا لن تراني، أي كذلك في هذه الدنيا مثلا. نعم، وهكذا. قال وبلا ننصبه وكي، وكي أي وبكي، كي تكون ناصبة، وكي في الأصل حرف جر، حرف جر للتعليل، كلام التعليل، لكن ورد في كلام العرب دخول كي على الفعل المضارع في الظاهر وانتصاب الفعل المضارع هذا بعد كي بتقدم اللام للتعليل على كي، فعندئذ قال النحاة إن اللام حرف جر وكي حرف جر، فلا يدخل حرف جر على حرف جر، فعللوا انتصاب الفعل المضارع بعد كي بأن كي في هذه الحالة حرف مصدري بمثابة أن، الناصب للفعل المضارع، وتكون اللام هي الجارة، وكي في هذه الحالة لا تجر بل تكون ناصبة بنفسها، بنفسها في هذه الحالة تقول جئت لكي أتعلم، فكي هنا حرف مصدري كأن، وكي واللام هو الجارة، لأن كي إذا كانت حرفا مصدريا يؤول مع ما بعده بمصدر، والمصدر اسم، فيكون هذه اللام أو تكون هذه اللام جارة لهذا المصدر الاسم، أي جيت فتقول في التقدير جيت لكي أتعلم، جيت للتعلم، وهكذا. إذن فأن في فكي في هذه الحالة كأن معنى وعملا، كي في هذه الحالة كأن معنا، أي أنه حرف المصدري، وعملا أي أنها ناصبة. نعم. قال وبلا ننصبه وكي كذا بأن، كذا بأن، أن من النواصب، وأن في الحقيقة هي أم الباب، حرف مصدري هو أيضا إذا دخل الفعل المضارع يمحض معنى الفعل المضارع للاستقبال، وهو حرف مصدري يؤول مع ما بعده من هذا الفعل المضارع مصدر، هذا أن تقول أود أن تفهم هذا الدرس مثلا، رأيت مثلا، فتنصب الفعل المضارع بأن المصدرية. نعم. قال ك كذا بأن لا بعد علم. أيوة، لا قول لا بعد علم هذا تتميم وتقييد للنصب أو لكون أن ناصبة للفعل المضارع. قول لا بعد علم أي أن تكون ناصبة للفعل المضارع إذا لم تقع هذه اللفظة بعد علم أو غيره من أفعال اليقين، لم تقع بعد علم ولا غير من أفعال اليقين، فعندئذ ينتصب الفعل المضارع بأن. فإذا لكن إذا وقعت بعد علم فإن أن في هذه الحالة لا تكون ناصبة للفعل المضارع، بل تكون أن مخففة من الثقيلة، وهي تعمل واسمها يكون ضمير الشأن، والخبر يذكر جملة بعد أن هذه المخففة. على هذا وعليه فلو وجدت فعلا مضارعا منصوبا بعد أن وتقدم على أن علم أو فعل من أفعال اليقين وانتصل في المضارع بعد أن هذه، فهذا يكون على وجه الشذوذ، هكذا يقال، أي خالف الكثير في كلام العرب، يكون على وجه الشذوذ، رأيت. ولعل هذا كما في قولي كما في قراءة علم أن سيكون منكم مرضى، لا غير هذا، وحتى لا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا بالنصب. هذا شاذ، لكن الواء المطلوب هنا أن يكون مرفوعا أو الكثير. فالنصب على هذا عندهم وهو بعد علم، هذا عندهم يكون شاذا، هكذا يقولون، رأيت. وكذلك لو ورد غير هذا من كلام العرب يخرج على هذا. نعم، إذن فعل مضارع بعد أن التي سبقت بعلم يكون مرفوعا، يكون مرفوعا، لأن أن لا تكون ناصبة للفعل المضارع، بل تكون أن مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، وهي ما تنصب الفعل المضارع، إنما تعمل في الاسم، أي تعمل في الاسم والخبر. نعم. قال رحمه الله: لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحح واعتقد. قوله والتي من بعد ظن فانصب بها فانصب بأن التي من بعد ظن إن شئت، فانصب بها إن شئت، والرفع صحيح، وإن شئت ارفع. إذن والرفع صحيح، وصحيح الرفع أيضا بعد أن الواقعة بعد ظن، فلك في وجهان. لم يذكرها شيء، من لم يذكر؟ ابن مالك، لكن أنا ذكرت نشرح. أنا أسأل يعني لا بس هو هذا الشرح، هذا السياق، سياق ابن مالك يدل على هذا إن شئت، لأنه يكون لك وجهان في هذه الحالة، ارفع بها أو انصب، والرفع صحي واعتقد. إيش قال؟ واعتقد حينئذ تخفيفها من حينئذ. واعتقد ابن مالك ما ذكر حينئذ أيضا. وحينئذ يعتقد تخفيفها، تكون أن مخففة من الثقيلة في هذه الحالة، إذا رفعت ما بعد أن في هذه الحالة تكون أن مخففة من الثقيلة. نعم. واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد في هذه الحالة يكون مضطردا، لك فيه وجهان، الرفع في هذه الحالة مضطرد، رأيت. وحسبوا ألا تكون فتنة وتكون. نعم. قال رحمه الله: وبعضهم أهمل أن حملا على، هذه مسألة أخرى، وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحق العمل. وبعضهم أهمل أن، أي بعض العربي أهمل أن عن العمل حملا على أختها ما المصدرية، لأن أن الناصبة في المضارع حرف مصدري وما تأتي حرفا مصدرية. فلما أهمل بعض العرب أن المصدرية هذه عن العلم على العمل علل ذلك النحاة بالحمل على أختها ما المصدرية، فهذا اجتهاد. ها فما المصدرية ما تعمل لكنها مصدرية كحرف المصدري، حملا على ما أختها حيث استحق العمل، حيث استحق أن العمل، وذلك الاستحقاق للعمل إذا لم يتقدم على أن علم أو ظن، إذا لم يتقدم أحد هذين على أن علم أو ظن فإن أن تكون ناصبة، ومع ذلك تأتي مهملة أي لا تنصب، فيقولون إن أن أهملت للحمل على ما أختها. ومن ذلك قراءة ابن محيصن لمن أراد، والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. فأن هنا حقها أن تنصب لأنه ما تقدم عليه إيش؟ علم ولا ظن، ولم مع ذلك ما عمل النصب، بل ارتفع في المضارع بعده بعد أن هذه، فيقال إن هذا أن هذا الإهمال للحمل على ما المصدرية أختها. هذا تعليل البصريين، هذا تعليل البصريين، هذا تعليل البصريين. ومن ذلك أيضا خلافا للكوفيين، فالكوفيون يقولون إن أن في هذه الحالة أن مخففة من الثقيلة، لكن سيقال لهم أن مخففة من الثقيلة لكن ما تقدم عليها علم أو ظن، فكيف تقول مخففة من الثقيلة؟ لكنهم ذهبوا هذا المذهب فاختلفوا. وبذلك قول بعضهم يقول للصاحبين له يأمرهما بحاجة إلى مكان، فقال يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، وحيثما كنتما لاقيتما رشدا، إن تقضيا حاجة لي خف محملها تستوجبا نعمة عندي بها ويدا، أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة، وأن لا تشعر أحدا، لا تشعر أحدا. هذه الحاجة حاجة يأتي بها الكلام الكبير لهذه الحاجة، لا بس هذه طبيعة الإجسام. إذن فقول أن تقرآني هذا محل الشاهد، لم يتقدم على أن هنا علم أو ظن، ها فكان حقه أن ينصب لكن ما نصب، أن تنصب لكن ما نصب. فأهل الكوفة يقولون إن أن هنا مخففة من الثقيلة، وإلى هذا المذهب ذهب أحد كبار علماء البصرة وهو أبو علي الفارسي، كما ينقله عنه تلميذه أبو الفتح بن جيني في كتابه المنصف شرح تصريف المازني، فيقول ابن جيني وسألت أبا علي عن قوله أي شعر تقرآني بثبوت النون، أو قال وسألت أبا علي عن ثبوت النون في تقرآن بعد أن فقال أن هنا مخففة من الثقيلة وأولاه الفعل، أي الشاعر أولى أن هذه الفعلة مع أن مخففة من الثقيلة، والأصل في أن المخففة من الثقيلة أن يكون هناك فاصل في الغالب، فاصل بين أن المخففة بين الجملة الخبرية بفاصل، لكن أولاه مع أن هذا الفعل هنا الخبر هنا كان يستحق الفصل إذا كانت عن مخففة من الثقيلة، أولاه الفعل للضرورة ولم يأتي بفاصل، فهذا من قبيل الشذوذ قياسا واستعمالا. والاستعمال إذا جاء بشيء وثبت ذلك فينبغي أن يتبع، لأنه لا قياس مع النص. هذا معنى كلام أبي علي الفارسي كما ينقله عنه تلميذه. نعم. من حيث الاستعمال، هل تستعمل هذه اللغة؟ يعني يتكلم بها إنسان كلامه صحيح، هل يجوز أن نستعملها في الكلام؟ والله هو من ظاهر كلام علي أبي علي هذا يجوز، رأيت لأنه ورد، ألا ترى ورد؟ شوف هذه الآية يذكرونها لمن أراد أن يتم على أنه قراءة، رأيت على أنه قراءة، لكن على كل حال هذا ليس بالكثير، كل ما فيه أنه لا يكون كثيرا ولا يكون أفصح، إلا أن اللسان إذا تلفظ به ونطق به ما يعد لحنا. ولذلك إذا أردت أن تتكلم بهذه اللغة فليكن في محل الضرورة كما ورد في كلام العرب، ولا تقول القرآن ليس محل للضرورة، يعني القرآن ليس كغيره. ها القرآن إذا ثبت الشيء لازم القراءة، إذا ثبتت القراءة ثبوتا فهذه سنة تتبع، والأولى أن لا نقول لو شاذ أو كذا، هذه الشذوذ في كلام العرب عموما، لكن كلام الله في الحقيقة ينبغي أن يوضع في اعتبار غير الاعتبار الذي يوضع فيه كلام العرب في كلامهم، أو توضع فيه القواعد في كلامهم، فلا مانع، لكن إذا كان في الضرورة فالأمر يكون واضحا، لأنه ورد في هذا البيت وهو شعر. صلى الله وسلم على محمد وصحبه. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له. ولشيخنا المسلم. هو في مطبوع أيضا ما أدري في. لكن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. آمين آمين. في باب إعراب الفعل المضارع. ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ونصبوا بإذن المستقبل إن إيش؟ إن صدرت والفعل بعد موصلا. ونصبوا بإذن المستقبل، هذا بيان منه رحمه الله لناصب هو إذن، وذكر لنصب الفعل المضارع بإذن ثلاثة شروط، فقال ونصبوا، والواو هذا الضمير لجمهور العرب أنهم ينصبون الفعل المضارع بهذه الشروط لإذن، إذا كان الناصب إذن، فإذا توفرت هذه الشروط فالنصب الفعل المضارع كما يقول النحاة بإذن واجب عند أكثر العرب، واجب، لكن قد وجد إهمال إذن مع توفر الشروط في كلام بعض العرب، لكن الكثير أنك تجد المثيل منصوبا مع هذه الشروط. إذن هذه أول هذه الشروط أن يكون هذا الفعل مستقبلا. وأولا وقبل كل شيء إذن ما معناه؟ إذن حرف جواب وجزاء، أي إذا كان إذن حرف جواب وجزاء معا عندئذ ينتصر الفعل المضارع بعدها، لأنها قد تكون حرف جواب فقط، قد تكون حرف جواب فقط، لكن إذا اجتمع فيه أنه حرف جواب وجزاء معا انتصب الفعل المضارع بعدها. فالشرط الأول لهذه الشرط الأول من هذه الشروط أن يكون هذا الفعل مستقبلا. هذا معنى قوله نصب بإذن المستقبل، أي والنصب بإذن الفعل المضارع المستقبل، أي الذي لم يقع بعد، الذي لم يقع بعد. وكيف هذا؟ وكيف يكون هذا؟ لو قلت لي مثلا أسافر غدا إلى مكة، فأقول لك أجيبك فأقول إذا تصل بسلامة الله. شو تصل؟ هذا في المستقبل، ما وقع وصولك بعد، فهذا مستقبل، فيكون لابد يكون الفعل مستقبلا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني إن صدرت، أي هذه الأداة التي هي إذن، أي صدرت في جواب المجيب. أنا الآن قلت إذن، بدأت كجواب بإذن فتصدرت إذن، إن صدرت والفعل بعد موصلا. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل الذي هو مستقبل متصلا بإذن، لم يفصل بين إذن وبين هذا الفعل أي فاصل، أي فاصل إلا القسم كما سيأتي، كما في المثال إذا تصل بسلامة الله. شوف تصل متصل بإذا، هذا هو الشرط الثالث. لكن هذا الشرط الأخير وهو أن يكون الفعل متصلا يستثنى من ذلك لو فصل بين إذا وبين الفعل فاصل هو القسم. هذا معنى قولي في البيت في في في شو اسمه في نهاية البيت أو قبله اليمين أو قبله اليمين أو قبله اليمين. والفعل بعد موصلا أو قبله، أي قبل الفعل يمين، قبل الفعل يمين. فهذا الفصل باليمين بين الفعل المستقبل وبين إذن ليس بمانع من انتصاب الفعل المضارع، كما ورد في قول بعضهم ممن يحتج بكلامه إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب أو يشيب الطفل من قبل المشيب. فقوله إذا والله جاء بوالله بعد إذا ثم جاء بعد والله ب ها نرميهم منصوب بإذا مع وجود الفاصل الذي هو القسم فلا مانع. لكن وهذا هو المتفق عليه أن الفصل بالقسم لا يضر، لكن بعض النحاة جوز الفصل بغير القسم، فجوز ابن بابشاذ الفصل بالدعاء، بالدعاء كأن تقول إذا غفر الله لك أكرمك، كأن تقول لصاحب لك أو كأن يقول لك صاحب لك سأزورك غدا، فتقول إذا غفر الله لك، إذا غفر الله لك أكرمك، فهو عنده لا مانع، رأيت. وكذلك أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف، أي الجار المجرور، بين إذن وبين هذا الفعل فلم يمنع من انتصاب الفعل المضارع بهذا مع هذا الفصل بالجر المجرور. لكن الصحيحة وهو الجاري على أصول السيبوي والمحققين أن كل ذلك ليس مسموع، إنما هو أمر قياسي من بعض النحاة، شيء قياس من بعض العلماء واجتهاد. إذن فالأولى أن يتمسك بما ورد حفاظا على نقاء وصفاء وأصالة اللغة. نعم. قال رحمه الله: أو قبله اليمين وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع. وارفع أو انصب إيش؟ إذا وارفع. وانصب وارفع إذا من بعد عطف وقع. إذا من بعد عطف وقع، أي يجوز لك الوجهان في الفعل الذي يدخل عليه إذن، وهما الرفع والنصب لهذا الفعل إذا وقع إذن بعد حرف عطف واو أو فاء، واو أو فاء، فجوز لك فيها عندئذ أن ترفع وتنصب. فتقول مثلا: وإذن أكرمك، وإذن أكرمك، فإذن أكرمك، فإذن أكرمك، عايز يجوز هذا للوجهان فيه لقلة ما تقدم على إذن، عايز. نعم. قال رحمه الله: لأن الشرط، لأنه تقدم أن ذكرنا من شروط إعمال إذن أو نصب إذن للفعل المضارع أن يكون هذا الفعل المضارع متأخرا عن إذن، ولا يفصل بينهما بأي فاصل، رأيته. فعلى هذا لو تأخر إذن أو توسط إذن فالعمل لإذن في نصب المضارع لا يصح. تأخر إذن مثلا لو قلت الآن أكرمك أو أكرمك إذن، أكرمك إذن، فلا يجوز تقول أكرمك إذن لتأخر إذن. وكذلك لو كان إذن في الحشو في الوسط، تقدم عليه شيء كثير وهو في الوسط، فعندئذ لا ينتصب هذا الفعل المضارع، رأيته. ومن ذلك قول كثير عزة لعله من شعراء بني أمية في هذا العصر، يقول في متح بعض أمرائهم وهو عبد العزيز بن مروان: أبو عمر بن عبد العزيز، أبو عمر بن عبد العزيز، ها كثير عزة مدحه هكذا فقال: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها. فقول كثير عزة: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، هذا الشاعر مدح هذا الرجل عبد العزيز، وكان تولى إمارة مصر في ذلك العهد في عصر بني أمية، ومدحه كثير هذا بقصيدة. ولما سمع القصيدة عبد العزيز أعجب بهذه القصيدة، يتذوقها وأعجب بها، فقال لكثير: تمنى علي، إيش تبغى مني الآن؟ ماذا تريد من الوظائف ومن الأعمال؟ تمنى علي فقال أتمنى عليك أن أكون لك كاتبا. ها في الوظائف والناس يبغون هذا. فقال له عبد العزيز ويحك إنك لا تصلح للكتابة. شو هذه وظيفة نعطيها نعطيها لمن يستحق. ويحك إنك لا تستحق لا تصلح للكتابة. وأعطاه جائزة. لكن مع كل هذا هو يقول لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها أي بمثل مقالته الأولى وهو أنه قال تمنى علي لعدت عليه وقلت له اجعلني لك كاتبا. لئن عاد لي عبد العزيز مثلها وأمكنني منها إذا لا أقيلها لا أقيل هذه المقالة أنا ثابت على هذا أريد أن أكون لك كاتبا بس فقط. هذا مراده. لكن الشاهد الآن وأمكنني منها إذا لا أقيل الشاهد إذا وجاء بعد إذا لا أقيلها وأقيله الفعل ورفعه هنا لأن إذا وإن تقدم عليه لكن إذا وقع في الحشو لأن إذا وما بعده من هذا الفعل المضارع جواب قسم متقدم وهو لئن واللام هنا للإيذان يؤذن بالقسم بل تقدم قبل هذا البيت قسم حلفت برب الراقصات إلى منى تغول الفيافي نصها وذميلها تقدم هذا البيت ثم قال لئن عاد لي عبد العزيز مثلها فوقع إذن في الحشو في الوسط إذن فلا ينتصل في المضارع بعد إذن هذه لأنه ليس في الصدر فهذا يدخل في الشروط في يكون من ضمن عموم الشرط الثالث مثلا. نعم فيه لا بعدها ايش ايش بعد إذن فيه لا نعم كان فصلت بين لا هذا ليس النظر إلى هذا. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه واختلف تقدم قبله وأمكاني منها وتقدم قبله ما تقدم ها إذن فعلى هذا فإذن في الحشو في الوسط في الصدارة ها لم تكن في الصدارة لم تكن في الصدارة فلذلك لا ينتصل في المضارع بعد إذن في هذه الحالة. نعم وحرف النفي هنا لا يعتبر فاصلا إذا ما وقع بينها وبين فعل مضارع لا يعتبر فاصلا لا يعتبر فاصلا يعتبر فاصلا رأيت لكن هنا المقصود أن إذن في الحشو وإلا لا يعتبر فاصلا ولذلك يقول بعضهم أعمل إذن إذا أتتك أولا لعله مر عليكم وسقط فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها إذا أعملتها واحذر إذا أعملتها بفصل أو بلا أو بمجرور أو بندى على رأي بن عصفور الرئيس النبلاء فلا وإعمالها مع الفصل بلا جوزه بعضهم إذا لم تكن لفظة إذن في الحشو كما في هذا البيت وحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا وافصل بظرف أو بمجرور على رأي بن عصفور الرئيس النبلاء إذا فالفصل بلا يمنع عند الجمهور عند الجمهور لكن عند بعض النحاة لا يمنع كالقسم إلا أن إذا هنا في هذا البيت أيوة ليس في الصدارة بل هو في الحشو. نعم قال رحمه الله وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن صبة وإن عدم لا فأنعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا. نعم ذكر في هذين البيتين بعض النواصب والناصب اللي ذكره في هذا البيت أوله ما هو يقول وبين لا ولام جر للتزم ولام جر للتزم إظهار أن ها أي أن أن الناصب يجب إظهاره بين لا ولام التعليل بين لا بين لام التعليل وبين لا النافية إذا وقعت لفظة أن بينهما وجب إظهار أن الناصبة كما في قوله لأن لا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل لأن لا يكون أصل لأن لا فاللام الأولى هذه لام التعليل ثم جاءت أن بعد اللام التعليل وجاء بعد اللام التعليل بعد أن لا النافية فعندئذ يجب إظهار أن لكن إذا أظهرت تدغم النون في لا فيصير لألا وأصله لأن لا فهنا يجب إظهار أن هذا موطن من مواطن وجوب إظهار أن نعم لكن وإن عدم أي وإن عدم ماذا وإن عدم لا وإن عدم لا فقد الأخير بأن جيت بلام التعليل فقط فإن الفعل المضارع ينتصب بعد لام التعليل بأن مضمرة جوازا ها هذا ما لقوله وإن عدم لا فأنعمل مضمرا أو مضمرا فأنعمل أي فأعمل إن أن مضمرا أو مظهرا أعمل أن حال كونك مظهرا له أو لها أو حال كونك وحال كونك مضمرا له فيجوز إظهار أن ويجوز إضماره بعد اللام التعليل رأيت وأمرنا لنسلم لرب العالمين هنا أضمر جوازا وأمرت لأن أكون أول المسلمين هنا أظهر لأن الناصب بعد لام التعليل ومنه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا أيضا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر فهنا أن نصب الفعل المضارع بعد لام التعليل وهو أو وهي مضمرة جوازا وهي مضمرة جوازا نعم قال وبعد نفي كان حتما أضمرا وبعد النفي كان حتما أضمرا أي وأضمرا أن فلام الجحود ينتصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا وضابط كان المنفي هو أو وضابط لام الجحود أن يتقدم عليها كون منفي ما كان الله ليغفر لهم فكان هنا نفي كان هنا نفي ثم جاء بعده لام دخل على الفعل المضارع فانتصب الفعل المضارع وانتصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا لأن اللام للجحود ولذلك قال حتما أضمر أي لا يجوز إظهار أن بعد اللام الجحود رأيت بخلاف لام التعليل كما تقدم نعم يقول رحمه الله ذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أنخفي نعم هذا البيت بين فيه أن الفعل المضارع ينتصب بعد أو التي على قسمين أو بمعنى حتى وأو بمعنى إلا وأو بمعنى حتى ضابطها أن ينقضي هذا الفعل الذي بعد أو شيئا فشيئا شيئا فشيئا فأو في هذه الحالة ينتصب هذا الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا أيضا لأن أو في الأصل حرف عطف وهي ما تنصب إذن فانتصاب الفعل المضارع بعد أو ليس بأو نفسها بل بأن مضمرة وجوبا. ومعنى ومثال أو التي معنى إلى أي حتى قوله لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، أي إلى أن أدرك المنى. وأدرك هنا الشاهد منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى. ومثال أو التي بان إلا قول بعضهم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أو أن تستقيم إلا أن تستقيم، هذا معنى. فهنا يجب إضمار أن أيضا بعد أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلا. نعم. قال كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها أن حتى أيوة أو إلا أن خفي، أن خفي أي خفي أن بعد أو الصالحة بعد أو الذي تصلح أن تكون في موضع هو تفيد حتى أو إلا. ففي هذه الحالة كما تقدم أن خفي أي يجب خفاء أن، أي لا يجوز إظهار أن بعد أو التي تنصب أو ينتصب الفعل المضارع بعدها على هذين المعنيين. فيجب أن تكون أن مضمرة بعد أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا أو بمعنى إلا. نعم. جزاكم الله. لفصل الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم كجد حتى تسر ذا حزن. بين في هذا البيت انتصاب الفعل المضارع بعد حتى، وضابط الانتصاب للفعل بعد حتى أن يكون هذا الفعل مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، هذا هو الضابط. فتنصب ها ما بعد حتى بأم مضمرة وجوبا أيضا، وليس بحتى نفسها، وليس بحتى نفسها. وفي هذه الحالة تكون حتى أو لفظة حتى غائية، غائية، لأن إذا كان الفعل بعد حتى مستقبلا معنى ذلك أن حتى غائية، كما في قوله تعالى وقالوا لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. شوف حتى هنا غائية، غاية ونهاية لعكوفهم الذي قبل حتى. وهذا الرجوع لموسى مستقبل وهو الفعل المضارع المنصوب بأم مضمرة وجوبا بعد حتى. وابن مالك أشار إلى ذلك في هذا البيت في هذا البيت. ومثال ابن مالك ماذا قال؟ قال كجد حتى تسر ذا حزن. جد هذا أمر، هذا الجود قبل حتى، هو وغاية جودك هو سرور ذي حزن، لأن حزن مصدر حزن يحزن حزنا، حزن يحزن حزنا لازم، رأيت؟ وتقول حزنا يحزن حزنا، هذا أيضا لازم، لكن حزن الذي بفتح الزاي مصدر حازن اللازم. إذا فجودك غايته ونهايته سرور ذي حزن. فالإنسان إذا كان يحب هذا في الناس وهذا من الأخلاق الفاضلة فإنه يجود ليجد في المستقبل أو يترتب على هذا الجود سرور ذي حزن. نعم. قال رحمه الله وبعد حتى هكذا إضمار أن حتم حتى تسر ذا حزن. نعم، قول حتم كما تقدم أن حتى نفسها أو كما تقدم تقدمت الإشارة إلى أن حتى ليست ناصبة بنفسها، هذا إذا قال حتم أن. نعم. قال وتلو حتى حال نوم أولا به ارفعن وانصب المستقبلا. هذا يشير إلى ما تقدم من الضابط من انتصاب الفعل المضارع بعد حتى، وأن هذا الضابط الضابط إذا انخرم أو لم يوجد إذا فيتغير الحكم الإعرابي لهذا الفعل المضارع الذي بعد حتى، وذلك الحكم الذي يترتب عليه بعد ذلك هو رفعه، وذلك إذا كان ما بعد حتى من الفعل المضارع هذا للحال، للحال معناه الحال ليس مستقبلا، ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، والإعراب تحت المعنى. فإذا عرفت المعاني هذا هذه المعرفة للمعاني مرشدة إلى صحيح الإعراب. رأيت؟ نعم. قال وتلو حتى حال مثلا مثاله مثاله قول العرب شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، شربت الإبل حتى يجيء، فيجيء هذا فعل ليس مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، بل هو حال مقرون بما قبل حتى، فحتى هنا لا تكون غائية إنما تكون ابتدائية، كأنه قال كأنهم يقولون كأنهم قالوا شربت الإبل انتهى الكلام، ثم استأنفوا كلاما بعد ذلك متفرعا عما قبل حتى، حتى يجيء البعير يجر بطنه. ومن هذا أيضا قولهم مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى هنا ابتدائية، ولذلك ما بعد حتى من إن كسرت همزته لأن همزة إن تكسر في الابتداء، مرض زيد انتهى الكلام، لكن تفرع عن ذلك المرض شيء هو عدم أو ذهاب رجائهم عنه حتى إنهم لا يرجونه. وهكذا كل حتى إذا كان ما بعده متفرعا عما قبل حتى إذا فيقال حتى ابتدائية فيرتفع ما بعد حتى في هذه الحالة، حتى ولو كان هذا اللي بعد حتى اسما، بعد حتى اسما وأحرى إذا كان في المضارع، لكن إذا كان في المضارع هو الذي معنى، لكن حتى ولو كان اسما فتكون حتى ابتدائية، كما في قوله في الاسم فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، حتى ماء ماء هذا بعد حتى ارتفع، وما جررناه على أن حتى جار لا، لكن على أن حتى هنا ليست حرف جر أو هو حرف جر، لكن هنا ما تجر هنا، ما يجر هنا، هنا لا ما عمل، رأيت ارتفع ما بعده، ارتفع ما بعده هنا، والأصل أن يعمل لكن أحيانا تهمل هذه الأدوات عن العمل للسر الصناعي، وإن كان أصله أصل الأصل في أن يعمل لكنه ما عمل. إذن فالاسم هنا مرفوع على أنه مبتدأ، لأنك ابتدأت كلاما جديدا تفرع عما قبل حتى. نعم. قال وتلو حتى حال نوم أولا. أيوة. به ارفعن وانصب المستقبل. وانصب هذا هو وانصب المستقبل، وانصب المستقبل هذا إشارة للضابط الأول لانتصاب الفعل المضارع بعد حتى، وذلك إذا كانت حتى غائية وما بعد حتى مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، كما تقدم في الآية الكريمة لن نبره عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم. قال رحمه الله وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. نعم. وبعد فا جواب أو نفي وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. أي معنى هذا البيت أن الفعل المضارع قد يقع بعد الفاء، بعد فاء الجواب، وتقدم على هذا الفاء نفي محض أو طلب محض، هذا معنى قول محضين. ومعنى كونه طلبا محضا أن يكون الطلب صريحا بحيث يكون فعل أمر أو ما أشبه ذلك، ولا يكون اسم فعل أمر مثلا، وأن لا يكون أيضا ما قبل حتى ما قبل الفاء هذا خبرا، خبرا لا يفيد الطلب، رأيت؟ فعندئذ ينتصب الفعل المضارع بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين. أن وسترها حتم النصب، أي الفعل المضارع بعد فاء تسمى فاء الجواب أو الفاء السببية إن شئت، إذا تقدم على هذه الفاء نفي محض. النفي المحض هو النفي الخالص الذي لا يلزم هذا الفعل الذي دخل عليه في النفي، قد يأتي هذا الفعل غير منفي، لأن بعض النفي لازم للفعل، كما زال مثلا من أخواتي كان، فما نافية وزال بعده يكون عاملا عمل كان، لأن نفيا قد تقدم عليه لزوما، لأن فهذا ليس بنفي محض، النفي المحض الذي يمكن يزول. وكذلك الطلب قد يكون طلبا محضا، ليس مثلا ليس اسم فعل أمر، يعني معنى ليس بالصريح مثلا في ذلك، فإذا تقدم مثل هذا النفي والطلب على الفاء وجاء فعل مضارع بعد هذه الفاء، فإن هذا الفعل المضارع ينتصب بأم مضمرة وجوبا، وسترها حتم النصب، أي أن في هذه الحالة تنصب وهي مستورة أو مضمرة وجوبا، رأيت؟ مثاله لو قلت الآن اجتهد، هذا طلب فتنجح، اجتهد فتنجح، لا تكسل فتندم، على هذا النوع الطلب. ومثال النفي تقول ما تزورنا فنأنس بك، هذا نفي محض، ما تزورنا فنأنس بك، فيجب نصب الفعل المضارع بأم مضمرة بعد هذه الفاء. لكن إذا لم يتقدم هذا الطلب وهذا النفي على هذه الفاء، فإنه لا ينتصب الفعل المضارع بعد هذه الفاء بأم مضمرة وجوبا، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع، هذا العجز معناه أو الصدر أو الشطر معناه أن الواو كالفاء، كالفاء التي تقدمت الإشارة إليه، كالفاء في أن الفعل المضارع ينتصب بعد هذه الواو، وهذه الواو تسمى واو المعية، وانتصاب الفعل المضارع بعدها بأم مضمرة وجوبا أيضا بشرط تقدم نفي أو طلب محضين على هذه الواو للمعية، على هذه الواو للمعية، تقول اجتهد وتنجح كما تقدم في مثال الفاء، اجتهد وتنجح، اجتهد طلب، وأنواع الطلب كثير على كل حال. الطلب هذا تعرفون أنواعه، إما أمر اجتهد، أو نهي لا تكسل تندم أو استفهام أو استفهام أو عرض أو تحضيد أو تمني، هذا كله من أنواع الطلب. فإذا تقدم شيء من هذا على هذه الواو للمعية كما لو تقدم على الفاء السببية، فينتصر الفعل المضارع بعدهما أي بعد الفاء والواو للمعية بأم مضمرة وجوبا. ومثلا كما في قولك مثلا أو كما في قوله ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، هذا الاستفهام، والاستفهام طلب تقدم ويكون. وكذلك قول القائل فقل تدعي وأدعو، إن أندى لصوت أن ينادي داعيان، يقول له أدعي يعني من الدعاء، أدعي وأنا أدعو، فصوتي وصوتك ينبغي أن يكون أن يزيد صوتنا ارتفاعا، اجتماع صوتينا يرفع هذا الصوت. لست وحدي ونادي، أنت معي، نادي ادعي معي. فهذا أمر، رأيت هذا أمر. وهكذا وكذلك الاستفهام قول بعضهم أبيت ريان الجفون من الكرى وتبيت مني بليلة الملسوع، أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع وأبيت منك بليلة الملسوع. هذا تقدم الاستفهام وهو أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت مع بياتي منك بليلة الملسوع وهكذا. واو المعية، وأن هي التي نصبت العبيدة بعد والواو المعية، وأن هذه مضمرة وجوبا. ومنه قوله تعالى في التمني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا نكذب في قراءة حمزة ومحيص، رأيت فيهما فأكون ونكون من المؤمنين، يا ليتنا نرد ولا نكذب، لا نافية، نكذب محل الشاهد ونكون معطوف على نكذب. نعم. قال رحمه الله والواو كالفاء إن تفيد مفهوما مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. نعم. وكلا تكن، هذا مثال ابن مالك، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، لا تكن هذا طلب تقدم لأن لا ناهية، لا تكن جلدا، والجلد هو الصلب القوي على فعل الشيء من الرجال أو كذا، الجلد، ويطلق على الرجال كثيرا أو يستعمل في الرجال أنه وصف على وزن فاعل من جلد يجلد جلد يجلد، فهو جلد، والجلادة المصدر على هذا. إذن فلا تكن جلدا أي لا تدعي أنك جلد مع إظهار الجزع، لا تكن جلدا وتظهر الجزع، إذا كنت تقول أنا الجلد إذن فلا يظهر منك الجزع، وين الجلادة؟ هذا معناه، لا تكن جلدا مع إظهار الجزع، وإلا ما نصدقك على هذه الجلادة. وتجلدي للشابتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، يقول هذا في الموت، فهذه الجلادة على كل حال، بهذا تكون الجلادة. وهذه الجلادة من صفات الرجال غالبا، فهم يصفون بالجلالة أكثر من النساء. نعم. قال رحمه الله وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط فالجزاء قد أخذ. هذه مسألة أخرى. يقول بعد غير النفي، بعد غير النفي مما تقدم، لأنه تقدم أنه إذا تقدم نفي محض أو طلب على فعل مضارع مقترن بالفاء أو بالواو مثلا بواو المعية، لكن هنا حذف النفي، فإذا لم يكن هناك نفي وتقدم طلب وتقدم طلب وجيء بفعل مضارع بعد هذا الطلب، فإن لك أن تجذب هذا الفعل المضارع بذلك الطلب على قول أو بشرط مقدر. لذلك قال إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد. إن تسقط الفاء التي كانت سابية، والحال أن الجزاء قد قصد بهذا الفعل المضارع المجزوم، وإنما يكون ذلك صحيحا إذا دل عليه المعنى وأراده المتكلم في كلامه، يعني غرابة تحت المعنى. رأيت كما لو قلت اجتهد تنجح، كما تقدم أصله اجتهد فتنجح فأسقطت الفاء فصار اجتهد تنجح، وأنت تقصد الجزاء بتنجح، اجتهد كأنك تقول له اجتهد فتنجح، كما أن تنجح هو مترتب على اجتهادك عند وجود الفاء، فإذا أسقطت الفاء يصير المعنى اجتهد، إن تجتهد تنجح، كأنك قصدت هذا. فإذا قصدت هذا وظهر من اسم الكلام ذلك، فإنك تنصب أو تجزم هذا الفعل المضارع بعد الطلب، اجتهد تنجح. رأيت. وقوله والجزاء قد قصد يشير إلى مسألة أخرى، وهي أنه قد تسقط الفاء بعد الطلب ولا يقصد الجزاء، فعندئذ لا نجزم هذا الفعل المضارع بل نرفعه، بل نرفعه، ورفعه إما على أنه وصف نعت، إذا تقدم عليه مثلا نكرة، لأنه يعني يكون فعل مضارعا من جملة، يكون جملة فعلية مضارعية في جملة، فيتقدم عليه نكرة كانت الجملة وصفا أي نعتا تابعا لهذه النكرة قبلها، كان تقول مثلا يا ليت لي مالا أنفق منه مثلا. شوف تقدم الطلب، لأن ليت من الطلب ومالا يا ليت لي مالا، هذه نكرة وهو اسم ليت، أنفق منه، والأصل أن الفاء كانت موجودة فأسقطتها، فصار كان الأصل يا ليت لي مالا فأنفق منه، فلما أسقطت هذه الفاء لم يصلح من جهة المعنى أن تقصد بأنفق جزاء من جهة المعنى، فالمعنى يا ليت لي مالا منفقا منه، أي مالا صفته أني أنفق منه، هذا المعنى. وكما في قوله تعالى فهب لي وليا يرثني، شوف هب لي هب طلب، وليا هذه نكرة، يرثني الشاهد يرثني، هل تقول فهب لي وليا يرثني أو يرثني ترفعه، لأنه لم يقصد الجزاء. وكذلك قوله تعالى فالجملة هنا تكون نعتا، وكذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر هذا الشاهد جاء بعد صدقة وهي نكرة، وكان الأصل خذ من أموالهم صدقة فتطهرهم، على أن لو كان الفاء موجودة لكن لما سقطت الفاء ما قصد الجزاء، إذن فتطهر لا يجزم لعدم قصد الجزاء بل يرفع، والجملة نعت في محل نصب تابعة لصدقة، خذ من أموالهم صدقة مطهرة لهم. رأيت؟ وقد يكون هذه الجملة بعد سقوط الفاء قد تكون حالية، قد تكون حالية، وهذا يدل على أن ما سيتقدم عليه يكون معرفة. ها يكون إيش؟ معرفة. يعني فتكون هذه الجملة بعد المعارف أو بعد المعرفة حالا، كما في قول القائل كروا إلى حرتيكم تعمرونهما كما تكر إلى أوطانها البقر. كروا إلى حرتيكم، الحرة أرض ذات حجارة سود كما تجد في المدينة، هنا المدينة في حرتان، فيها حرتان. كروا إلى حرتيكم تعمروا، شوف قوله تعمرونه محل الشاهد، تقدم الطلب الذي هو إيش؟ كروا إلى حرتيكم تعمرونهما، تعمرون الشاهد في المضارع، والأصل كروا إلى حرتيكم فتع كمل فتعمروهما بالنصب. لكن إذا أسقطت الفاء ولم، وقصد الجزاء هنا ليس مستقيما في المعنى، إذن فتكون تعمرونهما جملة حالية، كروا إلى حرتيكم حال كونكم عامريهما، تعمرونهما طيب. هذه الحالة مرفوعة، هذه الحالة يرفع لا يلزم، لأن قصد الجزاء ليس بمستقيم، ليس بجيد، والإعراب تحت المعنى طيب. وهكذا، وفي التنزيل منه ما فيه هاي. نعم نكتفي شيخ، نكتفي قوله هنا وتلوى حتى حال أو مؤولا، أيوه أو مؤولا بالحال، إذا كان حالا، إذا كان ما بعد حتى حال ليس مستقبلا بجسر ما قبل حتى، أو هو مؤول بالحال. مع المؤول بالحال أن تقول سرت كنت سرت من مكة إلى المدينة حتى أدخلها، تحكي شيئا مضى، وعند هذا الذي مضى جاء فعل بعد حتى، وهذا الفعل المضارع حال، كأن تأتي من مكة المدينة وتصل إلى أشراف المدينة مثلا، فتقول لصاحبك في السيارة سرنا حتى ندخلها، أي أن الدخول حال الآن، ليس أنه في المستقبل، الآن نحن داخلون. هذا الحال وقع منكم هذا عند السفر، وبعد ما دخلت وانتهيت واسترحت تحدث صاحبا لك عن سفرتك أو عن رحلتك أو عن سفرك لمكة، فتحكي فتقول كنا سرنا أو سرنا حتى ندخلها، حصل كذا وكذا وسرنا حتى ندخلها، حكاية للحال الماضية. هذا معنى مؤول بالحال هاي. نعم شفنا كلام لنعقيل محي الدين في كلام الخلاف في الجازم، في الجازم نعم. هو على كل حال الجازم بعد الطلب سقطت الفاء وكسر الجزاء ما الجازم؟ ها؟ لا لا لا، هو في خلاف. الجمهور لهم قولان في هذا وهناك قول ثالث. نعم والعلم. نعم. يقول رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مقدر. صحيح، هذا هو شرط مقدر. وذهبوا أيضا إلى أنه يجب تقدير إن من بين أدوات الشرط. أيوة، في هذه الحالة إذا كان العامل هو الشرط المقدر فما هذا العامل؟ وذهبوا أيضا إلى إيش؟ وذهبوا أيضا إلى أنه يجب تقدير إن من بين أدوات الشرط. وهذا بناء منهم على أن إن أم الباب، وأم الباب يفهم هذا في أصول النحو لها من خصائص ما ليس لغيرها، ومن هذه الخصائص أن أم الباب قد يعمل وهو محذوف أو مقدر، فلذلك اشترط هذا أن يكون الشرط إن لكون إن أم الباب. قال: وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة. نعم، هذا في الحقيقة قوي من جهة الأصول أيضا. لماذا؟ لأنه إذا دار العمل بين عاملين أحدهما ظاهر ملفوظ به والآخر مقدر، فالأولى أن يكون العمل لإيش؟ للظاهر. حتى ولو كان هذا الظاهر في الأصل لا يعمل هذا العمل، ها الجملة في الأصل ما يجزم، أليس كذا؟ ليس من الأدوات الجازمة، لكن لما كان ظاهرا وهو عامل استحق أن يقدم في العمل. لكن يقال في هذه الحالة إلا أن عمله يلزم منه أن يقدر، أي أن عمله في هذه الحالة لا ينفذ إلا بتقدير العامل الأصلي، يقال هذا فقط. ها؟ مع تقدير إن العامل هو الجملة، هو الجملة، هو ذا هذا الأجود. ولماذا؟ جمعا بين الأدلة. نقول كذا. نعم. قال: وذهب قوم إلى أن الجازم هو نفس الجملة السابقة. وهؤلاء على فريقين. فريق منهم قال: تضمنت الجملة معنى الشرط فعملت عمله، كما عمل ضربا في نحو قولك: ضربا زيدا عمل ضرب، حين تضمن معناه. شوف، هنا على كل هذا يشير لما قلنا من أن الجملة في الأصل ليست جازمة، ليست جازمة في الأصل، رأيت؟ نعم. وفريق قال: بل العامل الجملة لكونها نائبة عن أداة الشرط. شوف نائبة حتى الآن، إذا ليس فيها، ليست أصيلة في العمل. هذا. ومن الناس من قال: الجازم يقصد، ما المراد بالناس هنا؟ النحات. قال: ومن الناس من قال: الجازم لام أمر مقدرة. شوف، فالأقوال على التفصيل أربعة عند التحقيق. طيب، وما هو الراجح يا محي الدين؟ قلنا الأشياء هذا كما راجح. الظاهر كما قلت لكم الله والله أعلم أن يكون العمل لهذه الجملة، هذا الظاهر والله أعلم. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة غفر له ولشيخنا وللمسلمين، في باب إعراب الفعل المضارع: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. قوله رحمه الله: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن بعد لا دون تخالف في المعنى يقع، أي تقدم أن الفعل المضارع يجزم بعد الطلب يجزم بعد الطلب الذي هو النهي. فتقول لا تندم أو لا تكسل تندم كما تقدم. شرط صحة هذا شرط انجزام أو شرط جزم هذا الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب الذي هو النهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف في المعنى، لأن الإعراب تحت المعنى دون تخالف تقع. ولذلك يصح أن تقول لا تدن من الأسد تسلم. فلو أدخلت إن على لا فقلت إن لا تدن من الأسد تسلم، المعنى صحيح، ها المعنى صحيح. لكن لو قلت لا تدن من الأسد يأكلك، هذا ليس بالصحيح بجزم يأكلك، لأنك لو أدخلت إن على لا فقلت إن لا تدن من الأسد يأكلك، هذا المعنى ليس بالصحيح. هو صحيح؟ تسلم ها؟ ها؟ لا يأكلك يعني تسلم. تسلم، إذا فقلت تسلموا لا تدن من الأسد تسلموا، ها؟ لا تجزم. إذا قلنا قل. تسلموا، إذا قلنا تسلم يصح المعنى، لكن إذا قلنا يأكلك يأكلك، لا أنا جيت بتسلم لكن يأكلك، إذا قلت لا تدن من الأسد يأكلك ليس بالصحيح، لكن لا تدن من الأسد يأكلك، هذا الصحيح ترفعه إذا كان يأكلك بالرفع بعد لا تدن من الأسد صحيح، لكن لا تجزم يأكلك. هذا المعنى أدخلنا إن على لا واستقام المعنى، هذا دليل على أن الجزء أن الجواء أن هذا المجزوم هو جواب الطلب جزم صحيح. هذا المراد بهذا البيت. يقول وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع. أي هذا هو دون تخالف يقع كما تقدم. لكن قد يقول قائل لو ورد في كلام العرب ما يدل على جزم جواب الطلب دون استقامة إدخال إن على لا من جهة المعنى وما ذلك جزم، فماذا يقال في هذا؟ يقول النحاة يكون جزم هذا الطلب أو يكون جزم هذا الجواب جزم هذا الجواب للطلب على الإبدال مما قبله بدل اشتمال. رأيت مثلا كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا بريح الثوم. يؤذنا شو قال؟ جزمه يؤذنا، مع أنك لو قدمت لو جيت بإن على لا أدخلت إن على لا فقلت إن ها ها لا تقرب من لا يقربن إن لا يقربن ها مسجدنا يؤذينا، لا لا البعض ليس بصحيح. إذا فعل هذا جزمه إذا روي، ولذلك مثل هذا ينبغي أن يتتبع أن تتتبع ألفاظ هذا الحديث في كتب السنة ويعرف كيف هو وكيف الألفاظ. فإذا كان اللفظ ليؤذنا مجزوما فهذا يكون يخرج على أنه بدل مما قبله مما هو مجزومه لا يقربن لا يؤذن، كأنه فعلى هذا يكون جزمه على تكرار العامل، لأن البدل لتكرار العامل أو بعامل جديد. لا يقربن مسجدنا لا يؤذن، ها يكون المعنى هكذا. هذا هو نعم. يقول رحمه الله والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. والأمر إن كان بغير فعل فلا فلا تنصب جوابه بعد الفاء ولكن جزمه قبل بعد حذف الفاء. والفعل من بعد الجزاء إن إيش؟ والأمر إن كان بغير افعل، أي إن كان الأمر أي الطلب الذي تقدم على الفاء السببية، إذا كان هذا الطلب بغير فعل أي بغير صريح لفظ الأمر بل بلفظ هو خبري في لفظه إنشائي في معناه، كأن يكون هكذا، أو يكون هذا الطلب بصيغة اسم فعل الأمر ويتقدم على هذا الفعل المضارع الذي دخلت عليه الفاء السببية، فلا تنصب هذا الفعل بأن مضمردا وجوبا بعد الفاء السببية لتقدم مثل هذا الطلب الذي ليس بصيغة الأمر الصريح بل هو خبر في معنى الإنشاء أو اسم فعل أمر. بل جزمه اقبلا، لكن اقبل جزم هذا الفعل الذي دخلت عليه الفاء، إذا حذفت الفاء وقد تقدم على هذا الفعل طلب ليس بصريح في الطلب أو كان اسم فعل أمر فيجوز الجزم لن نصب بعد الفاء. رأيت؟ لا تبوت الفاء. ها؟ مع ثبوت الفاء لا تنصبه، لكن مع وإذا حذفت الفاء تجزمه. ها على أن وقع جوابا للطلب لكن الطلب غير صريح تجزمه. حتى قال ابن مالك رحمه الله فيما أذكر أنه أن هذا الجزم في هذه الحالة إجماع. إجماع. أيوة الفعل. والفعل إن كان بغير فعل فلا تنصبه. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبلا. تقدم أن بينا أنه إذا كان إذا وقع الفعل المضارع بعد فاء للسببية وتقدم على هذه الفاء طلب بغير فعل أي بغير صيغة الأمر الصريحة، كأن يكون هذا الأمر خبرا في اللفظ إنشاء في المعنى أو كان اسم فعل أمر، ها فلا ودخلت الفاء على هذا الفعل المضارع بعد هذا الطلب فإنك لا تنصبه مع الفاء بأن مضمرة وجوبا مثلا، لا، لكن إذا حذفت الفاء يجوز لك جزمه. بل على كل حال بل جزمه إجماع كما قال ابن مالك في شرح الكافية. ومثاله في الطلب الذي هو خبر في الطلب المتقدم الذي هو خبر في اللفظ إنشاء في المعنى قوله جل شأنه في محكم تنزيله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا هو القرآن، ذلك الفوز العظيم. والشاهد أولا هذا في أولا الأمر الذي تقدم وليس بصيغة أمر صريحة هو قول تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون،